ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن أظهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الكفار في غزوة حنين، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، أعطى المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل، حتى قال الأنصار ما قالوا، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أمن. انظر إلى هذا الترتيب، ألم تكونوا ضلالا، الهداية أولا، الدين أولا، الإسلام أولا، ثم ماذا؟ الجمع بعد الفرقة. ثاني منا في الترتيب، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ كانوا أوسا وخزرجا وأصبحوا أنصارا. وفي المرتبة الثالثة، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ وفي الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قدم سبحانه وتعالى في الحديث القدسي طلب الهداية على طلب الطعام والرزق والكسوة، ذلك لأن البشر بدون هداية إنهم إلا أنعام سائمة أو وحوش ضارية، أو وحوش ضارية. أنت تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وفي سورة الرحمن يقول ربنا عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فقبل أن يمتن على الإنسان بالخلق امتن عليه بتعليمه القرآن، يعني الهداية أولا، يعني الدين أولا، يعني الإسلام أولا. ويقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. أو من كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم الشرعي. أو من كان ميتا بفعل المعاصي فأحييناه بالطاعات. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها،

من زمان لم أسمعه يصلي، وقد انبسطت واستمتعت بفضل الله جل جلاله، ثم إني سعيد بأن أحدثكم من منبع الدعوة السلفية، من مسجد فجر الإسلام، أصل الدعوة. وحين تأتي الفتن يحتاج الناس أن يعودوا إلى الأصول وإلى أهل الأصول، لنذكركم بالأصول، ومن أجلها جئت أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، لما جاءت الأحداث روينا حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في الفتنة: إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا يسيرون فأظلتهم سحابة سوداء. فمن قائل نأخذ من هنا، ومن قائل نأخذ من هنا، أما نحن فقلنا نقف حتى تنكشف، فإذا انكشفت كنا على الأمر الأول. وأنا أسائلكم أيها السلفيون الكرام، هل نحن على الأمر الأول الآن بعد أن انكشفت؟ هذا هو السؤال. قال حبيبنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه إيه؟ خليك حافظ كلمة اليوم يا سني. ما أنا عليه إيه؟ اليوم كلها في النار إلا واحدة، الفرقة الناجية هي التي على الأمر الأول، لم تغير ولم تبدل ولم تبع منهجها ولم تتلون، لم تغيرها الأحداث ولم تستتبع هي أذنابا لم يكونوا لها يوما ما. الدعوة السلفية دعوة منهج وأصول وركائز، دعوة تتبنى. لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون دينا. هل بعنا هذا الكلام أم أن على الأمر الأول؟ هذا هو السؤال. أين نحن من الأمر الأول؟ أيها السلفيون أين تذهبون؟ ماذا تريدون؟ بما تحلمون؟ ماذا تؤملون؟ أيها السلفيون، هل سنستمر على الأمر الأول أم سنغير ونبدل؟ أيها السلفيون، إذا قيل لكم كونوا على مستوى الحدث، فحين نريد أن نكون على مستوى الحدث أن نكون في أعلى درجة إيمانية، على مستوى الحدث أن نكون أقرب شيء إلى الله، على مستوى الحدث أن نكون أنشط ما نكون في الدعوة إلى الله، أنشط ما نكون في الدعوة إلى الله. على مستوى الحدث حين نكون أثبت ما نكون على المنهج، حينها نكون على مستوى الحدث. إذا قيل لكم أيها السلفيون لابد أن يكون للسلفيين دور مؤثر وفعال، فدورنا المؤثر والفعال أن نكون قادة الدين، أهل العلم واليقين. دورنا المؤثر والفعال أصحاب الدين القيم والأخلاق والقيم والمبادئ. أيها السلفيون، إلى أين تذهبون؟ وإلى أين يذهب بكم؟ وفيما تصنعون؟ إن المشاركة الحقيقية المؤثرة الفعالة أن نكون أهلا أن يستجيب الله دعاءنا، وهذا مصنع الناس فينا أن يقولوا لنا ادعوا لنا يا أهل الدين. إننا حين نكون مؤثرين وفعالين، حين تستيقظ الأمة فتجدنا ركعا سددا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. حين تستنصر بنا الأمة لندعو لها نكون على مستوى هذه الوظيفة. حين يضطر الناس إلى الله لتفريج الكروب نكون أمامهم وأئمتهم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وأنا أتكلم اليوم من وجع. شباب السلفيين الذين كانوا أئمة العلم والهدى، طلبة العلم، العباد، الزهاد، قراءة القرآن، حملة القرآن، دارس الفقه، المجتهدون في المصطلح، صاروا اليوم فيما يتكلمون وعما يتحدثون وفيما يتناظرون وعما يتساءلون. أيها السلفيون، أين تذهبون؟ إننا حين اخترنا هذا المنهج وكل إلينا القيام على ثغرة، هي ثغرة حراسة العلم الشرعي، ثغرة حقيقية ليس عليها غيرنا. لماذا نترك ثغرة أقامنا الله عليها لنزاحم على أبواب لا مكان لنا فيها؟ إذا ارتضينا المنهج فدورنا وقدرنا تعليم الناس ودعوة الناس. إذا تركنا هذه الثغرة من يقوم بها غيرنا؟ لقد رأينا وقائع. إذا قلت لي ولماذا نتركها؟ نقوم على ثغرة العلم الشرعي وأيضا على ثغرة السياسة، وأنى لك ذلك؟ ومن قال ذلك؟ ألستم أنتم أيها السلفيون الذين قلتم لبعض المناهج الأخرى أن السياسة أفسدتهم فما بقي عندهم أثرة من دين؟ أنتم قلتم، ونحتج بهم عليكم. كم من جماعات نراها على الساحة أفسدها العمل في غير الدعوة وفي غير العلم وفي غير التعليم وفي غير التربية، فسدت لما التفتت قالت: أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت. أيها السلفيون، إلى أين تذهبون؟ اثبتوا ثبتكم الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الثغرة التي نقوم عليها في طلب العلم الشرعي ونشره وتعليم المسلمين وغيرهم ودعوتهم، هذه الثغرة إذا تركناها فسنسأل عنها. ثم هذه الأبواب الأخرى التي فتحت اليوم، أنا لا أنكر أنها مهمة وأن منها أبواب خير، ولكن أقول أيها السلفيون، لما اشتغل غيرنا بها واشتغلنا نحن فيما نحن فيه أتتنا ثمرتها دون أن نسأل. هل هم يوم الأحداث طالبوا أن تفتح لنا المساجد؟ ما طالبوا وفتحت المساجد. هل طالبوا بعودة القنوات؟ ما طالب بذلك أحد وعادت القنوات. ما؟ ونحن لم نفعل. إننا نشكرهم جزاهم الله خيرا، كانوا سببا، والله يسبب ما شاء، ويأبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن بغير حساب من حيث لا يحتسب. أبى الله إلا أن يرزق عبده إلا من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن قلت لي والأسباب، فما نحن عليه من الإخبات لله والخشية والقيام الليل والركوع والسجود والدعاء والبكاء واللهفة على إصلاح أحوال المسلمين، هذه أسباب يمكن الله بها لمن شاء من عباده. إخوتي، ما زلت أنادي أيها السلفيون، إلى أين تذهبون؟ ابقوا على العهد الأول، حراسا للعقيدة، حماة للشريعة، دعاة على بصيرة، حملة لكتاب الله، أهل العبادة والدعاء والدعوة والخشية. أيها السلفيون، إخوتي وأحبتي في الله، آن لي الآن أن أسأل بعد هذه الأحداث، حين تركت المصاحف وجلست تتابع نشرات الأخبار، حين تركت كتب العلم وصلت اليوم تقرأ تحاليل الجرائد، حين تركت طلب العلم والدعوة إلى الله وصارت الخطب خطب سياسية لا مجالس وعظية، إلى أين تذهبون؟ كيف حال قلبك مع الله اليوم؟ كيف حال قلبك يا عبد الله؟ إخوتي، إن الذي يؤمن وبيقين أنه سيلقى الله ليس بينه وبينه ترجمان. إن يا سلفي، حين تعتقد وتمرها كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. أين أنت يومها؟ إنني أريدك أن تنظر الآن عن يمينك ماذا قدمت، وعن شمالك ماذا قدمت، وأن تخشى هذه النار، وأن تستحي من الجبار. ماذا سنقول لله؟ إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا. قل يا سني، كلكم حافظين الحديث دي، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إن هذا الذي ذكره النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا عارف إن أهل طنطا ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من هاكم؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه، كلما سمعت اسمه فصلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن هذا الذي وصفه النبي إلا أن تروا شحا مطاعا، هوى متبعا، دنيا مؤسرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه، إن هذه الأربع بعض ما نحن فيه. أليس عليك أن تلزم خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد عندنا حسن، قال: إن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال آخرون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وذلك لما سمع من الاختلاف والجدال، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما أهلك الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. إخوتي، إن مثل هذه النصوص الصريحة الصحيحة تدلك على أننا بحاجة إلى أن ننجو بأنفسنا أولا. إن فتح هذا الباب لكي يستشرف لها السلفيون فيتنازعون ويتقاتلون ويتفرقون ويتنافسون سيضيع دعوة أفنى فيها شباب أفنى فيها شيوخنا أعمارهم. الثبات الثبات أيها السلفيون، وإلا فإننا سيأتي يوم نعوذ بالله أن يدركنا هذا اليوم، ونجد الأمة قد تحولت عن دينها فعلا، حين لا تجد الأئمة أئمة العلم والدعوة أئمة العبادة والثبات، ومن لهذا غيركم؟ لذا بعد أن بينت اللهم فاشهد، أود أن أنتقل إلى الموعظة. أريد أن أسوق إليكم اليوم موعظة، والذي قال أننا في أيام لا نحتاج فيها إلى الوعظ كذب، أي أخطأ، بل نحن أحوج ما نكون إلى موعظة اليوم توجل منها القلوب وتزرف لها الدموع وتزرف لها الدموع. إخوتي، قال الله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، الآن انتشرت كلمة على ألسنة العوام، البلد بلدنا، بعد ما كان العوام بيقولوا البلد بلدهم وهم حرين فيها. هي دي ألم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، بقت البلد بلدنا. والله جل جلاله قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وموقفنا موقف أبي سفيان يوم أحد حين قال ستجدون مثله، لم آمر بها ولم تسعوني. الشاهد أيها الإخوة، بعد أن ورثتم الأرض الآن إلى حد ما نوعا ما، كيف حال قلوبكم؟ قال حكيم ستة يمتن القلب: إتباع الذنب الذنب، وكثرة مجادلة النساء والسفهاء، وملاحات الأحمق، ومجالسة موت القلوب، والسلطان الجائز، والعالم المفتون بالدنيا. أقول تاني: مش بقول لك ما بيصلوش على النبي، بتدفع كام؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا صدقتك، والله صدقتك يا سني. هتعفي لحيتك امتى؟ خايف من مين؟ ما عادش فيه، سيبها بقى وقابل بيها ربنا. زيد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي. اللي انت خايف منهم راحوا. قال بعض السلف: ستة يمتن القلب. يا أصحاب القلوب، أين قلبك يا عبد الله؟ أين قلبك يا عبد الله؟ الله يرى قلبك، فأين تجد قلبك؟ ستة يمتن القلب: إتباع الذنب الذنب. إخوتي، أسهل شيء في عصرنا الذنوب، المعاصي. لم يعد الناس يحتاجون أن يذهبوا إلى السينما، صارت السينما في جيوبهم. يا ما نفسي أمسكك واخد تليفونك اقلبه، عي يا ما نفسي، ايوه خد تليفونك يا دي، انت هو انت، ما تبصش وراك، بتبص على مين؟ هو انت، انت. وافتح الاستوديو واشوف عندك ايه كليبات، الاقي فيها ايه من الافلام والمقاطع، الاقي فيها ايه من الصور والرسائل. اللهم استرنا ولا تفضحنا، صارت الذنوب سهلة. يا ما نفسي يا اللي بتتكلم اقلب الكمبيوتر بتاعك وادخل على الفايلات المحفوظة ورا مش باينة مخفية واشوفك بتشوف ايه. هذه المعاصي والذنوب، لقد عشنا زمانا السنوات العشرين الماضية كان أكثر شيء فيها الفسق والفجور، أكثر شيء فيها الكذب والنفاق، كان أكثر شيء فيها الغش وأكل أموال الناس بالباطل. أما آن للأمة أن تتوب؟ هتتوب إمتى؟ قولي هو ده وقته؟ احنا عايزين نشوف ايه موضوع الانتخابات، نترشح ولا لا؟ لا، انا هقول لك هتتوب امتى. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا. ان الذنب على الذنب يميت القلب، لذا قال النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة. وصف الله المؤمنين فقال: المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أريد أن أقرأ لكم فقرة صغيرة سريعة من منزلة التوبة. خطير، ركز فيها معي. حين يقول الشيخ: إن شر ما يبتلى به مسلم نتيجة الغفلة جحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله تعالى والاستغناء عن الله الذي هو عين الجبروت والتوسب على الله. والجرأة في المبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة وتكدير عين الصحبة. إن تعداد هذه الأمراض، مجرد تعدادها يوجع القلب. وأقول ثاني عشان تستدرك فيك إيه من الأمراض دي، يا أخي اتق الله وتواضع، يا أخي اتق الله واتهم نفسك، يا أخي اتق الله واستسلم. وتأمل هذه الأمراض فيك ايه منها، فيك ايه من الأمراض القلبية دي. المرض الأولاني جحود نعمة الستر والإمهال. نعمة انك انت وانت جاي عينك وقعت على امرأة متبرجة وربنا سترك، محدش شافك، والإمهال وربنا أمهلك فلم يخسف بك الأرض، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نشكر نعمة الستر والإمهال وألا نجحد هذه النعمة. فاللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، نعمة الستر والإمهال. ثانيا، رؤية الحق على الله تعالى. إنه يصلي وينتظر من الله أن يعطيه وأن يكرمه وأن يمده وأن يزيده، وكأنه يفرض على الله بطاعته. إلى هؤلاء الذين يطمعون ويتشوفون وينتظرون، إلى هؤلاء الذين يطاولون يريدون دنيا يفرضونها على الله ظنا منهم بحسن ديانتهم. حسن ظنهم بديانتهم جعلهم يفرضون على الله أن ينصرهم. الجرأة على الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأشرد ما يبتلى به أهل الطاعة، بعد أن قال: أن صولة الطاعة أخطر. قال: وشر ما يبتلى به أهل الطاعة استكثار الطاعة والمن على الله بها، أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعة، وأن يستشعر الاستغناء عن الله، الاستغناء عن عفو الله. استكثار الطاعة يقول أنا ده أنا كل رمضان بعمل عمرة، ده أنا بقالي يجي 10 سنين ما فاتنيش فجر. أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في إيه؟ تجد ثانية يفرض على الله ويوجب على الله حقا. رجع من العمرة ابنه وقع رجله كسرت، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش حل لو ما كنتش لسه جاي من عمرة؟ ليه يا رب كده؟ ما قالش بلسانه ليه؟ عشان ما يكفرش، بس الكلام ده وقع في قلبه في نفسه. قلت لكم القصة دي قبل كده، أنني ذهبت إلى أحد إخواننا أسأل الله أن يشفيه ويشفي كل مريض مسلم في مستشفى معهد ناصر مصاب بسرطان في الدم، اللهم اشفيه واشفي كل مريض مسلم يا رب. قلت له راضي؟ سكت. واحنا ماشيين مسك ايدي قال لهم بعد اذنكم سيبولي الشيخ لحظة. نعم. قال لي انت لما سألتني راضي انا سكت، كنت اقدر اقول لك اه، بس الحقيقة انا مش راضي، بلاش اكذب. قال لي انا راجل ملتحي بقالي 20 سنة، انا عندي النهاردة 43 سنة، بقالي 20 سنة ملتحي، مواظب على الصلاة حج وعمرة، ويجيني سرطان دم، والبنت الممرضة المتبرجة اللي كل يوم تمشي مع واحد عمالة تتنطط وصحتها زي البومب زي العفريت. شفت الفتنة؟ هي دي أن توجب على الله حقا. يعني أنت بتفرض على ربنا أنه يعافيك عشان أنت بتطيعه؟ توجب على ربنا أنه هو يعاقب عصاة ويعافيك، أنت بتعلم ربنا؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ هي دي المأساة. يا ترى في قلبك شيء من ده؟ ابن القيم قال: من أخطر كلامه الذي رأيته قط، في منزلة الرضا في المدارج، يقول: وما من أحد إلا وداخله نوع اعتراض على الله قل ذلك أو كثر، وإذا تأمله اللبيب وجد ذلك من نفسه. اخوتي، هذه مسائل كما قال ابن الجوزي تحتاج الى منقاش فطنة، منقاش فطنة تطلع به الحاجات دي من قلبك. اخوتي، اين انتم من الله؟ لعل هذه الامراض الدقيقة التي تنزل في القلب وتقع فيه هي التي ينزل بسببها الغضب والبلاء. لذلك طهروا قلوبكم، طهروها وابحثوا فيها عن هذه الأمراض، رؤية الحق على الله تعالى واستشعار الاستغناء عن الله الذي هو عين الجبروت والتوسم على الله. لما تقول له ربنا يتوب عليك يا ابني، يقول لي يتوب علي؟ يتوب علي من ايه؟ انت شايفني واقف على النصية؟ يتوب علي من ايه؟ هي دي، يشعر انه مستغن عن توبة الله عليه، مش عايز ربنا يتوب علي، انا ما عنديش حاجة تؤمن. شعوره أنه مستحق لما هو فيه، فمستغن عن فضل الله. والقصة مشهورة، وهي في الإسرائيليات، لك أن تصدق أو تكذب، أن رجلا عبد الله على رأس جبل 500 سنة، ثم قال قبض وهو ساجد، فقال الله أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. هو ده شعور الاستغناء عن رحمة الله، أن يشعر أنه مستغن، مستغن عن الله سبحانه وتعالى. ثم الجرأة والمبارزة، اللهم اجعل بواطننا أفضل من ظواهرنا، اللهم اجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا. في الحديث الحسن روي بأكثر من إسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتين أناس من أمة يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قام رجل من آخر المجلس وقال صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كثيرونهم الذي يرسم الشكليات ويضبط الصورة وباطنه خراب. قال ابن القيم في أول منزلة المحاسبة في المدارج، وكم من مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله ملعون ولا يشعر. مغرور بستر الله عليه، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليه. معجبين الناس، معجبين بنا بالستر، بستر ربنا، وإلى الحقيقة يعلمها ربنا. أذن. أيها الأحبة في الله، أنا أحبكم في الله، للأسف ضاق من الوقت ويستعجلني المشايخ أن أنهي، و للصبح تفصلي. الستة التي تميت القلب، وقفنا مع الأولى اتباع الذنب، اتباع الذنب بالذنب، وذكرت لكم نموذجا سريعا من أمراض القلوب ومعاصي القلوب التي يحتاج أن يتطهر السلفيون منها قبل غيرهم، وهي في عامة الأمة أكثر لا شك. أنا أعلم أن منكم أيها السلفيون أطهار أخيار كبار، أهل علم ضخام، وأهل عبادة وتقوى، أنا أعلم. ولكن من لم يتهم نفسه على جميع الأوقات ويسيء الظن بها ضاع. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة يونس ابن عبيد عليه رحمة الله، ومن لم يخش أن يكون من أهل النار فهو مخدوع قد أمين مكر الله. فهو مغرور، وليس على المريض حرج، فهو مغرور قد أمن مكر الله. اتباع الذنب بالذنب، كثرة مجادلة النساء والسفهاء، إياكم من كثرة الكلام مع النساء، وملاحات الأحمق، وكثر الأحامق في هذه الأيام، فإياكم وكثرة الجدال والملاحاة ومجالسة موت القلوب. ابحث عن العلماء والصديقين وجالسهم، وإياك أن تجلس مع ميت قلب فيعديك ويقتل إيمانك والسلطان الجائر نعوذ بالله من ظلم الظلمة. إياكم والدخول على إياكم وأبواب السلاطين أيا كانوا. والعالم المفتون بالدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. إخوتي، النصيحة لإصلاح القلوب في ثلاثة ركائز رئيسية: أولا التربية على التسليم، ثانيا الثبات والالتزام بالمنهج، ثالثا طلب العلم لدفع ضعف اليقين والتذبذب. هذه نصائح ليتها تصادف قلبا واعيا. التربية على التسليم، كثر الجدل وكثر التنظير وكثر الكلام، والكل معجب وكل يغني على ليلاه، وسمعنا كلام الله في صلاة المغرب: لا إله إلا الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى قال الله: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لو أن لنا قلوبا تعي، ربك بذنوبك خبير بصير، كيف ستقف بين يديه حافيا عاريا لا تملك من أمر نفسك شيئا، فما له من قوة ولا ناصر؟ كيف ستقف بين يديه وسيكلمك الله ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه: أيها السلفيون، توبوا توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، توبوا وتبصروا إلى أين تذهبون، فإنه ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ والعمل لا يقبل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا، ولا يقبل وإن كان صوابا حتى يكون خالصا. وما أعسر الأمرين أن تجمع الصواب والإخلاص. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر الصلاة.